سائل يقول: شيخنا، مع حلول رمضان تكثر بعض النكت على الفيسبوك والواتساب، وخاصة في مجال الدين. مثال ذلك الرسائل التي تصل: استسمح رجل، أو سأل شيخ أن جده عمره 90 سنة ولم يصم يوما واحدا، فماذا عليه؟ أعد السؤال. يقول: مع حلول شهر رمضان تكثر بعض النكت على الفيسبوك والواتساب، وخاصة في مجال الدين. هذا السؤال الأول. طيب، هذا الرجل عن السؤال ما هو؟ يقول: إيش توجيهكم لذلك الرسائل التي تصل؟ بس السؤال يقول: سأل رجل رجلا لم يصم وعمره 90 90، ما ذكر الصوم. أنا ما ذكر الصوم. مثل هذه الرسائل التي يشغل بها الصائم عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، هذه رسائل أولا فيها يعني تعمد لإكثارها وطلب إرسالها، وثانيا فيها إشغال للإنسان بدون فائدة، فهي من الخوض في الباطل، لأنها لا تعود على الإنسان بمنفعة ولا فائدة، فعلى الإنسان أن يصرف النظر عنها ويحفظ وقته في ذكر الله وقراءة القرآن، لا سيما في هذا الوقت الغالي الثمين، لا يجلس يعني يخرج من قناة إلى قناة ومن رسالة إلى رسالة وكأنه يريد أن يقضي الوقت بالتسلي، فالوقت أثمن من ذلك. نعم.